يقول رحمه الله فصل يسمى الترميع في حمله. بعد أن بين لنا رحمه الله الأحكام المتعلقة بالمحتضر، ثم صفة تغسيل الميت، ثم تكفينه، ثم الصلاة عليه، شرع في طريقة حمله. في الواقع أن الحمل قد يسبق الصلاة، لأن الإقبال بالميت إلى المسجد يحتاج إلى حمل، وتأخيره للحمل له وجه. وبعض العلماء يقدم أحكام الحمل على الصلاة، وبعضهم يؤخر أحكام الحمل على الصلاة، فيكون وجه من قدم أحكام الصلاة على الحمل أن أحكام أن الصلاة واجبة، وألحقت بالواجبات المتقدمة من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، وألحقت بالنظير من جهة مرتبة اللزوم، ثم الحمل أتبع بعد ذلك لأنه يكون بعد الصلاة. قال ويقول رحمه الله يسمى الترضيع في حمله. يسمى الترضيع حمل الميت فيه فضيلة، وذلك أنه عمل يقصد به القربة لله سبحانه وتعالى، ويعتبر من الحسنات، لأن الإنسان يثاب إذا قصد به وجه الله عز وجل. والعلماء رحمة الله عليهم يتكلمون عليه ويبينون أحكامه لورود سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حمل الميت، وكذلك آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا اعتنى المصنف رحمه الله ببيان هذه الأحكام والمسائل، فقال رحمه الله نعم. يسمى الترضيع في حمله. يسمى الترضيع، الترضيع من المعلوم أن سرير الميت يكون على أربعة عوامل، فهو أربعة عوامل، ويحمل الميت بها عمودان في مقدمة الجنازة وعمودان في مؤخرة سرير الجنازة، فيقال الترضيع. إذا قيل الترضيع أي حمله من هذه الأحمد الأربعة، فيقول أن الأفضل والأكمل للإنسان أن يكون حمله من هذه الجهات الأربع. وفيه أثر عبد الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولكن فيه انقطاع، ولذلك يعتبر مرسلا، لأن أبا عبيدة هو ابن عبد الله لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والترضيع أن يبدأ بمقدمة الجنازة ويأخذ باليمين بفضل اليمين وشرفها، وقد كان عليه الصلاة والسلام يجبه التيمم، فلذلك أول ما يبدأ بحمل السريع أن يكون من اليمين، يعني من اليمين هو من المقدمة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المؤخرة بشرف اليمين، ثم بعد ذلك يرجع إلى المقدمة للأيسر، ثم يتأخر المؤخرة للأيسر، فيكون قد ربع. هذا هو الذي يقصده العلماء من التربيع، أي يكون حمل الإنسان للجنازة من جهات السرير الأربع، ولا يقتصر على جهة دون جهة. للحديث الذي ذكرناه، ولو صح لا شك أنه يعتبر دليلا على الفضيلة، لكن الأمر واضح إن شاء الله تعالى، ولا حرج أن يحمل الإنسان من أي جهة، ولا شك أن جهة اليمين أن يبدأ بها تأثير بتفضيل اليمين أفضل أن يبدأ بجهة اليمين. فإن شق عليه من مكان الزحام وضرر الناس بحيث يصعب عليك أن تنتقل إلى جهة اليسار، صعب عليك أن تتقدم حتى تنال المقدمة، فالأمر واضح. وقال بعض العلماء الأفضل أن يحمل بعمودي السرير، أن يكون وسطا في مقدمة السرير، ويرون هذا في المقدمة لا في المؤخرة، وتوضيح ذلك أنه في المقدمة يمكن أن يرى من أمامه، فيحمل بطرفي عبادتي السرير يحملهما. وفي ذلك حمد حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حمله لسعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه، بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، فقالوا إن هذا يدل على أن الأفضل أن يأخذ بهما، يعني يحمل من مقدمة السرير، وهذا أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له. والأولى والذي يظهر أن الأمر واسع، خاصة في حال الزحام، ربما أضر بغيره وربما أشحذ به، وربما أنه لا يصل إلى الجهاد على الطريقة التي ذكرناها إلا بأذية. أما بالنسبة للتكنية وحمل طرفي السرير من آخر السرير، فهذا من الصعوبة بمكان، لأنه إذا حمل من آخر السرير لا يأمن أن يضع أحد أمامه أو يغذيه، خاصة أنه ربما يضع بعض الناس ظهورهم حينما يحملون من بين السرير، فيصعب عليه أن يخرج عن يمينه أو يساره، فيتأخر حتى يخرج من تحت السرير، فربما وضعه الإنسان وربما أضر به، ولذلك أو يكون هناك حفرة أو يكون هناك شيء لا يلتفت له لأنه لا يرى الذي أمامه، فضيقوا في المؤخرة بخلاف المقدمة، لأنهم مسعوا فيها وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم الورد عنه المقدمة. فيفرق بين الترضيع وبين التثنية، أن التثنية تكون مقدمة السرير دون المؤخرة، وأما الترضيع فإنه لا بد فيها أن يكون من أربع جهات.

وأما بالنسبة للحاضرين الذين يشهدون فوق القبر فإنهم يسكتون ويقتصرون على الدعاء له والترحم عليه وسؤال الله التسبيح. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد دفن الميت استغفروا لأخيكم واسألوا له التسبيح فإنه الآن يسأل. استغفروا لأخيكم واسألوا له التسبيح فإنه الآن يسأل. ولذلك الأفضل والأكمل بعد دفن الميت ومواراته أن يقتصر على سؤال الشباب في تلك اللحظة التي تلي الدفن، ويقتصر على سؤال الله له الثبات لأنه صدق استغفروا لأخيكم واسألوا له التسبيح فإنه الآن يسأل. فيستغفر له لأنه يبتلى بذنوبه، فإذا غفرت ذنوبه أمن من البلاء في قبره. واسألوا له التسبيح لأنه من دعاء المناسبة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفاته على وجهه الكريم أن يجعل أسعد اللحظات وأعزها نحن في الوقوف بين يديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.